اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل في العقيقة. العقيقة الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لوجهين: الأول لأنه يندب حلق ذلك الشعر يوم السابع بعد الذبح، والعرب ربما سموا الشيء باسم سببه، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر. والثاني أخذ من العق الذي هو الشق، لأنها تذبح أي تشق مذابحها، كما سميت ذبيحة بالذبح وهو الشق. الإمام ذكر العقيقة، والعقيقة هي الشاه التي تذبح في سابع المولود. وقد يقول القائل إنه بايجير الإمام كلام، إنه يندب عشر ولا يندب العشر، وهذا ما هي إلا واحدة من العشر، فإيش الموجب لذكرها هنا؟ لأنه بايجي في باب الأطعمة والأشربة، إنها مندوبة العشر. فالجواب إنه جابه هنا لأن فيها ذبح، وإحنا في باب الذبح، علشان باب الذبح. والعقيقة ما يذبح في سابع المولود، هذا معنى في شاه أو شاتين تذبح في سابع المولود، وإذا تعذر في السبعة الأولى يهبها في السبعة الثانية، وإذا تعذر في السبعة الثانية في الثالثة. من شاة أو بقرة أو بدنة، ويعتبر في سنها وسلامتها وصفتها والتشريك ما يعتبر في الإضحية، فتجزي شاة عن ثلاثة ونحو ذلك، ثلاثة أولاد، إذا بالثلاثة من مرة يجزي شاة عنها. والجامع التقرب بإراقة الدم، وأما وقتها فهو في نهاية سابع المولود، سواء كان ذكراً أم أنثى، ويجزي بعده وإن طال الزمان، وتعدد بتعدد المولود، ويعق عنه من تلزمه نفقته، وتكون من مال المولود. إذا قدم عشي يهبها من ماله إن كان له مال، ولو مات قبل السابع. ما في مانع يذبح ولا مات قبل السابع. فإن قدمت على السابع فهي مأدبة، ولم يصب فاعلها السنة، والعوام بيذبحوا يوم الولادة، السنة يوم السابع، وهي عندنا سنة لا واجبة. الرسول صلى الله عليه وآله عق على الحسن والحسين، ذبح على الحسن شاتين وعلى الحسين شاتين، والجمهور على أن الذبيحة الشاة فقط. وعندما جاء هذا الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وآله، تأولوا منهم الشيخ أبو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله، قال إن تفسيره إن النبي عق بكبش وفاطمة بكبش، لكن هذا ما هو تفسير، هذا معارضة، لأن النبي ذي عق بكبشين. فإذا صح أن فاطمة بدروين هذا بحث كبش، فجوه ثالث كبش، حديث العقيقة هو موجود في كتاب صحيفة الإمام علي بن موسى رضا، حديث طويل قد أوردتها أنا في عدة مناسبات في مقتل الحسين عليه السلام الذي هو من طريق زيدي. حديث عظيم، وهي عندنا سنة لا واجبة، سنة وتوابعها توابعها معطوف على هي ولا على ضمير مستتر في قول السنة، يعني سنة هي وتوابعها، لأن سنة خبر هي، هي مبتدأ وسنة خبره، وقولها توابعها معطوف على فاعل سنة، سنة هو مصدر. توابعها بعد الذبح مسنونة أيضا، منها أن يحلق رأسه إن أمكن، إن أمكن بغير ضرر، لأن بجعاده ضعيف الرأس يمكن ما جهو قابل للحلق، جعاد اللحم ما قدو محتمل للشفرة، فإذا أمكن بغير ضرر فسن. ويتصدق بوزن شعره أو بقدره إن لم يمكن حلقه ذهبا أو فضة. إذا ما سبر حلقه ما عاد السابر يوزنه، فإذا ما سبر يوزنه فبقدر الشعر، إذا ما سبر يحلقه فبقدر الشعر يخرج فضة أو ذهب. زهد إيه بقدر حجمه، حجم الشعر ما هو بقدر وزنه. يزهدوا إذا الشعر من هنا إلى هنا، يهبوا فضة من هنا إلى هنا المساحة. هو شعره ولا على أكبر الرأس؟ ها على قدر الشعره، أنا طولها وعرضها، عرض المكان مساحة. ما فوق رأسه وزنه؟ إلا ما إذا هي رقيقة الفضة تجي. في حلقه بلا إذا ما أمكن حلقه، ولا يترك من شعر رأسه عند حلقه للقزع إذا هو جاهلي، يعني إذا حلقه لا يخلو شيء، أن القزع جاهلي، القزع حين يحوفوا الرأس أبو دواره عليه وخلوا وسطه ولا يخلوه قدامه، أبهم يحلقوا ويخلوا قصة تالة تجي، هو من بقايا الجاهلية ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله. والقزع الذي الشعر الذي يترك في رأس الصبي من مقدمه أو وسطه أو مؤخره حتى يطول. ويستحب أيضا أن يخلط رأسه بخلوف، وهذه من تفسير قول التوابع، توابع العقيقة. يستحب أن يخلط رأسه، عند النهاية يخلق، يخلق يعني يطيب، يطيب رأسه بخلوق، وهو أصناف من طيب وزعفران مخلوط، المهم أجمل شيء يراه. أصل القضية هي إنها أحاديث إنه يدمى رأسه، إنهم يهبوا الدم في رأسه لجلجه شاجع، والحديث هذا ضعيف ضعفها العلماء، قالوا إن الحديث أصله ويسمى يعد عنه يوم السابع ويسمى. وجاء من غلط من الرواه قال يدمى، فهموا منه أن معناه أنهم يهبوا الدم في رأسه. فالذي صح لنا عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه يخلق رأسه بخلق، أي يطيب بطيب. فإذا ما دروين الطيب الجيد في إجمعهم مثل العودة والزعفران أي طيب، وفي جمعه كل ويحنوا رأسه بالطيب. هبدل قوله يدمى، لا فيه نص قال يا أسماء الدم من فعل الجاهلية، ولكن طيبه سواء كان المولود ذكرا أو أنثى فهو مخصوص للخبر. شيء لا يقولوا إنه ما يليق بالذكر بعض الطيب، يقيسوه على الذهب والحرير وما يليق بالرجل أنه يطيب بالزعفران، لكن ما الطفل هو مخصوص. ويستحب تسمية المولود، هذا من توابع الحقيقة، تسمية المولود يوم الولادة باسم جميل، لا يبغى اسم فصل، تقولوا له الاسم أحسن ما يرى. والتأذين في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، ومنها أن تفصل أعضاء العقيقة من المفاصل. كيف؟ طيب ما التسمية ما هو متعذر، كيف بيتعذر؟ الأذى شيء تأذين فيه. لا بس ترى يدخل في المستشفى يأذن. جهده ما جهده يدخل يشله يأذن فيه. كما إذا منعوه منه كما وصل عنده في أذن. أذن في أذنها اليمنى ويقيم في اليسرى. ومنها أن تفصل أعضاء العقيقة من المفاصل، يعني لا يكسر العظام، عظام الشاه الذي يذبحها فال ما لجل لا يكسر الميت إلا الطفل، إن عاد في مبتدأ عمره فلا يكسروا شيء، وإذا احتاجوا يفصلوها من المفصل العظام، وتدفن العظام تحت الأرض كي لا تمزقها السباع، ولا يكسر عظمها طلبا، ولا يكسر عظمها عظم الشاه طلبا للسلامة وتفاؤلا بها، إلا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد إطعامهم، إذا جاء قصده قسم اللحم صدقة، وإن الفقراء كثير وما هو سابر، ما هو سابر يشل الشقاق كله ولا يشل الكاسع، فلا بأس، يعني يقدو عذر، إلا لعدم اتساع اللحم لمن يقصد إطعامهم فلا بأس بالكسر، لأن الثواب الذي يعود في ذلك أكثر من ثواب ما يقصده من التفاؤل، ما يقصده مع التفاؤل. ويستحب أن يطبخ لحمها بالحالي كالعسل والسكر لجل لا يجيه طبيعة الفسلة، تفاؤلا بحلاوة أخلاقه، باجه مر طبيعة الكريهة، حين يجي أول ما يجي منه حامض من بيقولوا ما حالي إلا بحامض، تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود وحسنها لا بالحوامض كالخل، فلا يهب وخل بين اللحم. وفي وجوب الختان خلاف، الختان هو مشروع على كل حال، ما بخلاف إلا في وجوبه، ورأي العترة وجوبه المشهور بين أئمة العترة، ولا خلاف في أنه مشروع، وإنما الخلاف في وجوبه. روى الإمام يحيى عن العترة والشافعي أنه واجب في حق الرجال والنساء غالبا احترازا ممن أسلم. هي غالبا في الأزهار؟ ما هو سابر يقول غالبا، هو قال فيه خلاف، ما جزم بوجوبه. احترازا ممن أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف أو الضرر. من أسلم من النصارى، ولما اليهود هم بيختنوا هو دينهم، لكن النصارى ذي ما بيختنوا. بعض النصارى يسلم وهو كبير ويخشى عليه من الختان في الكبر، أن يكلف على صحته. من أسلم وهو كبير يخاف عليه التلف أو الضرر، ومن لم يشرع في حقه كمن يلد ختينا. ماذا هو نادر الذي يولده مختون؟ ويندب في سابع الولادة لهما. يندب المشروع السابع الولادة، يعني أنه مشروع الختان لهما للذكر والأنثى. ويجبر البالغ عليه إذا بلغ ما قد ختن، فيجبر على الختان ويعزر وإن تمرد. هذا يقدم متفرع على وجوب، وما هو واجب ما به وجه للإجبار عليه، ويعزر إن تمرد. عزر يعني يؤدب، يؤدب بجلد ولا سجن بما يراها الإمام والصالح. ويجب على الولي للمصلحة، يجب على الولي أن يختن الطفل سواء ابنه ولا أبدي فيه وصايته. والأجرة من مال الصبي إن كان له مال، أجرة الخاتم. فإن كان له ذكراني ختن الأصل ويعرف بالبول، يعرف وين هو الأصل من غيره، من بسبق البول منين ما سبق. وإلا ختنا معا إذا جه بال من الاثنين. والخنث المشكل تختن آلته، لأن ما لا يتم فعل الواجب إلا به يجب كوجوبه. ويختن الصغير غيره، والكبير نفسه لأجل العارة. فإن تعذر إذا ما استر يختن لنفسه فغيره كالطبيب، مثل ما يجوز للطبيب مباشرة العارة للعذر للضرورة. يكفي لمعني. السلام عليكم. وإليكم. ما بالله ذهن.